الراديو 90-90 هواها مصر. أباشا أباشا، ورا كمان، ورا ورا، لمي العجل كله. أيوة كساري يا باشا كساري، بس زي الفل. كل سنة وانت طيبة باشا. ده الأداء اليومي لعم أحمد السايس، وبغض النظر عن إنه الطبيعي بتاعه هو بيركنك، يعني يا تلبس في اللي قدام يا في اللي ورا يا تحك في الرصيف بسبب إرشاداته المتخصصة، بس بيلفت نظري الحقيقة في عم أحمد ده وكل عم أحمد في بر مصر المحروسة إغضاق الباشوية كده على كل من يحمل كلمة مصري في بطاقة الرقم القومي. مصر فيها 90 مليون باشا باشا وأكتر كمان. شوفوا التعداد كم بقى على الساعة السكانية واعرفوا إنه ده تعداد البشوات في مصر. واللقب حاليا حضرتك ما بيفرقش بين ست وراجل، الكل كليلة بشوات دلوقتي، أو النبي زي ما بقولكوا كده كل الناس واخدين اللقب لدرجة إن في ناس بقت تعرف نفسها بيه. نعم أو ربنا، احنا بنتكلم في 2017 مش 1944. في ناس بتقدم نفسها بتقول لك أنا فلان الفلاني باشا. يا والله يا شيخ، إيه سر تعلق المصريين بلقب باشا ده؟ باشا يا إخوانا كلمة تركية تنطق مفخمة مش مرققة. باشا بي تقيلة، يعني تقيلة شوية، بي بي باشا معناها ولاية أو وزارة. واللقب ده كان بيطلق على الأفراد أصحاب المكانة الرفيعة حتى لو ما تقلدوش مناصب وزارية ولا ولايات. مثلا لقب الباشا كان لقب حاكم مصر في الفترة العثمانية لحد السلطان حسين، ومن بعدها أصبح لقب يمنح لكبار وعظماء الدولة يوازي في مكانته لقب اللورد الإنجليزي. منح رتبة باشا كان بيتم بإنعام من السلطان أو الملك شخصيا، ويتم إزاي بقى؟ بمرسوم ملكي خاص يصاحب رتبة الباشاوية لقب صاحب الرفعة، وكان تاني أعلى لقب مدني في مصر. تاني؟ كان في أعلى من الباشا؟ تاني؟ إزاي يعني؟ أيوة يا عم أيوة، كان في لقب صاحب المقام الرفيع، وده كان لقب رؤساء الوزارات، ومش أي رئيس وزارة، ده رئيس وزارة حاصل على نجمة محمد علي، عشان لو في حد حاسس يعني إن البشوية دقت عليه ولا حاجة. زي ما بقول لك كده. اللطيف إن مصر بقى على طول تاريخها أيام اللقب ما كان له قيمة ما عرفتش إلا 368 باشا فقط لغير. والله زي ما بقول لكم كده، هم كلهم على بعضهم كده 368 باشا، لا باشا ناقص ولا باشا زايد، واساميهم معروفه وسنه حصولهم على اللقب وكمان سبب الحصول عليه. القائمه بتضم اغلب الوزراء في الحقبه العلويه، وبتضم رجال الاعمال والصناعه وكبار المحسنين اللي كانوا بيقدموا ايادي خضراء في الخير. ما تعرفش ايه بقى اللي حصل من بعد الغاء الالقاب في بدايه الخمسينات؟ قوم بدل ما الموضوع يتنهي ويتنسي ويتنسف، يحصل العكس تماما، والناس تتمسك اكتر واكتر بالالقاب عموما وبالباشاويه خصوصا. كل العاملين في مناصب سياديه بقوا بشوات شويه، وكل اللي معاه قرشين بقى بشوات حبه، والأطباء والمهندسين والمحاميين بقوا بشوات هوب، والحرفيين بقوا بشوات بس بقى، والموضوع بقى بهوأ، والكل بقى باشا باشا كده بقى. إيه القصد؟ اللقب ولا المسمى ولا أي حاجة بتتحط قبل اسمك بتفقد معناها وقيمتها لو كان اسمك شخصيا ما يستاهلهاش. هتلاقي اسمك بيلق كده بعد اللقب اللي اتحط من غير مناسبة ده، وصاحب الاسم صغر كده وتضاءل وبقى حاله عيضة. يعني الألقاب يا جماعة ما بتصنعش أصحابها، في ناس كتير أسميهم المجردة كافية جدا عشان تقوم من مكانك احتراما لصاحب الاسم مجرد ما تسمعه، وناس تانية لو حطيت قبل اسمهم عربية محملة بالألقاب برضو هيتنهم زغننين ولا يكبروش أبدا، وممكن ينحصروا في أباشا أباشا هتورى هتورى طص في العمود.